بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب. يا أرحم الراحمين. يا رب. حياكم الله إخواني وأخواتي الكريمات. بقي دقيقتان إن شاء الله ننتظر فيهم. يا أرحم الراحمين. يا رب تقبل الله منا ومنكم، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، حمده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين، وصلي وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما زال حديثنا قائما في هذا الكتاب المبارك، مدخل أهل الفقه واللسان إلى ميدان المحبة والعرفان للإمام ابن شيخ الحزامي رحمة الله عليه. ما زلنا نتحدث عن أركان السلوك إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا مبحث يهتم به أهل التزكية الذين يريدون إصلاح قلوبهم ويريدون ضبط مسيرهم إلى الله عز وجل. يهتمون بمعرفة الأركان التي يقوم عليها السلوك، وما هي الخطوات والمنازل التي ينبغي أن يحلها العبد ابتداء إذا أراد أن يكون يسير على الصراط المستقيم وعلى المسلك الرشيد الذي يقوده إلى الله عز وجل. هذا الطريق ابن شيخ الحزامين كما ذكرنا سابقا قسمه إلى أركان ومكملات. بالنسبة للأركان، قلنا أول ركن من أركان السلوك إلى الله أن يصحح العبد عقده بالله ليكون لقلبه قبلة يتجه إليها. ثم بعد ذلك لا بد من اليقظة من سكرة الحياة الدنيا، فيعرف العبد وينتبه أنه في مسير، لأن أكثر الناس هم في غفلة ساهون. إذا استيقظ العبد لا بد أن يتبع ذلك بالتوبة، أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من تلك الغفلات ومن ذاك السهو ومن ذاك السبات الطويل. ثم بعد ذلك لا بد من المحاسبة، والمحاسبة عرفنا أنها منزلة تكون قبل التوبة وبعدها. قبل التوبة لتحثك على التوبة، وبعد التوبة للمحافظة عليها. ثم تكلمنا عن أهمية الإخلاص، فإن الإخلاص هو لب المسير إلى الله عز وجل، وفرقنا بين معنى الإخلاص في العبادة والصدق فيها. وبعد ذلك انتقلنا إلى أهمية الصلاة الباطنة، وأن كثيرا من الناس عرفنا أن السالك إلى الله سبحانه وتعالى لا يصلي بجسده، بل يصلي بروحه قبل أن يصلي بجسده. ينبغي أن تصل لهذه المرتبة، مرتبة أن تصلي بالروح وليس بالجسد فقط. ثم انتقلنا إلى الركن الثامن أظنه أم التاسع، كان الأصل السابع عفوا، هو تهذيب الأخلاق ورياضة النفس ومخالفتها. فالذي يريد أن يسير إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن يعتاد ويرتاض على مخالفة هوى النفس. النفس تريد النظر للحرام، عليك أن تخالفها. النفس تريد الشهوات، عليك أن تخالفها. لا يوجد مسير إلى الله سبحانه وتعالى والنفس بأريحيتها. النفس إذا أرادت أن تسير إلى الله فلا بد أن تكبح جماحها، لا بد أن تربى وأن تعلم. النفس تريد الشر، إن النفس لأمارة بالسوء. المطلوب مني إذا أردت أن أسير إلى الله على رشد أن كما قال رياضة النفس ومخالفتها. متى أرادتك النفس على معصية الله فليكن قرارك أن تخالفها وتتجه إلى طاعة الله. متى أرادت النفس أن تذهب بك إلى وديان من الأودية السحيقة في الظلم والمعاصي والفجور والخنا، عليك أن ترتقي بها، والارتقاء صعب، أنا أقر ذلك، الارتقاء صعب ثقيل، لكن لا بد أن ترتقي، لا بد وأن تخالفها وترفعها. النفس تريد الإخلاد إلى الأرض، وأنت تريد التحريق إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن تحلق بهذه النفس، وعليك أن تنتقل بها كما ذكرنا في بداية الكتاب، عليك أن تنتقل بها من النفس الأمارة بالسوء إلى النفس اللوامة. ثم إذا ارتقت من النفس اللوامة التي تلومك على الذنوب والخطايا، عليك أن ترتقي بها درجة أخيرة إلى النفس المطمئنة التي يقول لها الرب سبحانه وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فهذا التحليق بالنفس لابد وأن يكون صعبا، لكن أنت من ستسعد في النهاية إذا سرت على هذه الخطوة. عندما تكلم عن تهذيب الأخلاق وعن تزكية النفس، عبر عن تزكية النفس فقال: وتزكية النفس هي تبديل الصفات المذمومة إلى الصفات المحمودة. قال: وذلك عبارة، هذا مفهوم تزكية النفس، يعني لو سألناك ما هو تزكية النفس، قال: هو أن تبدل الصفات المذمومة من الجبلة بأبدادها من الصفات المحمودة. ثم وصلنا إلى جزئية معينة، وهي قضية أن الأخلاق المذمومة والتي تسمى خبائث الأخلاق، الأخلاق المذمومة يقسمها علماء السلوك إلى قسمين. يقولون هناك أخلاق مذمومة هي بإزاء المحرمات الظاهرة، يعني هي من المحرمات. كيف هناك محرمات للجسد؟ هناك محرمات في الأخلاق. محرمات الجسد مثل إيش؟ مثل الزنا، الخمر، السرقة، الاغتصاب، السباب، الشتام، هذه محرمات ظاهرة تتعلق بالجسد. فكما أن هناك محرمات ظاهرة تتعلق بالجسد، هناك أخلاق باطنة محرمة. وكما أن هناك أفعال مكروهة تتعلق بالجسد، كذلك هناك أخلاق مكروهة، ليست محرمة لكنها مكروهة. فكما أن باختصار المخالفات الشرعية تنقسم إلى محرمات ومكروهات، كذلك الأخلاق المذمومة يقسمها علماء السلوك إلى أخلاق محرمة، بدك تنتبه أنها محرمة، وأخلاق مكروهة. دعونا ننظر في الأمثلة التي ذكرها أبو العباس الواسطي للأخلاق المحرمة وإلى الأخلاق المكروهة. قال: فأما القسم الأول وهو الأخلاق المحرمة، قال: عدوا على أصابعكم، طبعا طويلة هي، قال: كالكبري، الكبر خلق محرم، والعجب بالنفس، وخوف الفقر. شوف يقول علماء السلوك: خوف الفقر هذا خلق محرم، لأن المسلم يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، فتخوفك من الفقر وشعورك أن الله سيخذلك هذا من الأخلاق المحرم. قال: خوف الفقر، والسخط على مقدورات الله، وسخط المقدور أن تسخط على أقدار الله، والغل أن تكون تحمل على إخوانك المسلمين، والغل والحقد والغش، وطلب العلو وطلب المنزلة، أن تطلب من الناس أن يثنوا عليك أو أن يرفعوك أو أن يجلوك، هذه كلها محرمات. والأنفة من الفقر، أنك تشعر الإنسان يأنف من الفقر، أي يتكبر على الفقر. وعلماء السلوك ربما نوعا ما يتعمقون في بعض الأمور، يعني هو يريدك إذا ابتلاك الله بالفقر أن تتعايش معه وتتقبله، ولا تنظر إنه أنا يا رب أكبر من إني أفقر. لا، إذا كان الأنبياء فقراء من أنت حتى تتعالى على الفقر؟ فهم يريدونك أن تتقبل الفقر تقبلا، ولا تشعر أنك تستحق من الله سبحانه وتعالى أن لا تكون فقيرا. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده شيء من حطام الدنيا بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، فمن أنا وأنت حتى نستعلي على الفقر؟ فالأنف من الفقر خلق رديء. قال: وحب الرئاسة والعداوة والبغضة لغير الله، يعني أن تغضب لنفسك وليس لله سبحانه وتعالى، هذا خلق ذميم. والحمية للنفس، الانتصار للنفس. والأشر والبطر، الأشر الكبر، والبطر التفاخر على الناس. والتعظيم للأغنياء بالقلب من أجل غناهم. شوف الكلام الدقيق لعلماء السلوك، إذا عظمت غنيا من أجل ماله فهذا من الأخلاق المحرمة. أنا لا أعظم الغني من أجل ماله، المال لا يرفع الإنسان، الذي يرفعك أخلاقك، تقواك، حبك لله ولرسوله. أما مالك ودينارك ودرهمك ليس سببا في رفعتك. فإذا أحببت إنسان وعظمت في نفسي من أجل أنه غني، فهذه يعتبرها علماء السلوك من الأخلاق المحرمة. والاستهانة بالفقراء بالقلب من أجل فقرهم، إذا نظرت إلى إنسان فاستهنته وتقللت من شأنه بسبب فقره، فهذا من الأخلاق المحرمة. هل المال يرفع الإنسان أو يضع؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذه معايير الإسلام. أما معيار أن أحب إنسانا لماله وأبغض إنسان لأنه فقط فقير، هذا معناها أنك لا تدور مع الله وإنما تدور مع النفس. قال: والفخر والخيلاء في الهيئة والصفات والعلم، يعني أن تفخر وأن تصيبك الخيلاء والتكبر في هيئتك. بعض الناس عنده فخر وخيلاء في ملابسه، عنده فخر وخيلاء في الصفات، يعني هو يحب دائما أن يظهر صفاته، عنده فخر وخيلاء بعلمه، ربنا رزقه علم فيحب أن يتفاخر ويتظاهر به، هذه كلها محرمات. قال: والتحبب إلى الناس بما لا يحب الله، يعني أن أفعل شيئا إرضاء للناس مع أنني أعلم أن الله لا يحبه. إذا تحببت إلى الناس بشيء لا يحبه الله سبحانه وتعالى، كثيرا تجد بعض يتصدرون للفتوى، يفتي بفتوى هو يعلم أنها ليست دين الله، لكن يفتي بها إرضاء لفلان وفلان وفلان، يقول لك خلي الناس الشيخ تحبني. أنت تتحبب إلى الناس بما يرضي الله، وإياك أن ترضي الناس بسخط الله. بعض الناس يذهب فيقول لك أنا أحضر الأعراس المختلطة التي فيها معازف، ليش يا فلان؟ يا شيخ يعني خلي الناس تحبنا، بدكش أحضر عند فلان؟ طب مش في محرمات؟ مش في شيء يغضب الله؟ بقول لك ما هو ماشي يا شيخ، بس خلينا نحببهم فينا. لا، أنت هنا قدمت محبة الناس على محبة الله سبحانه وتعالى. إياك أن ترضي الناس فتسخط مولاك، هذا من الأخلاق المحرم. قال: والتنافس في الدنيا والمناصب، إنه نتقاتل إحنا وإياكم على المناصب والكراسي والوظائف، نتنافس عليها وعلى المناصب. والرياء والسمعة والإعراض عن الحق استكبارا، والانتصار للباطن مع العلم به لنصرة النفس، أن تنتصر لشيء باطل وأنت تعلم أنه باطل، من أجل أنه ما يقول فلان أخطأ. لا والله يا عم، إذا أخطأت على الرأس والعين تضع رأسك وتقول أخطأت. قال: والسكوت عن الحق خشية سقوط المنزلة، بعض الناس يسكت عن الحق، يكون في مجلس يعصى فيه الله ويرى الباطل أمامه والمنكر ولا يتكلم. لماذا ما تكلمت يا فلان؟ قال: والله بلاش يقولوا عاد العم شيخ ولا الأستاذ شيخ. لا، السكوت عن الحق خشية سقوط المنزلة دلالة أمراض النفس. قال: والتملل في أمر الله، التملل يعني إنك تتملل، تشعر بالملل من الصيام، بالملل من الصلاة، بالملل من ذكر الله سبحانه وتعالى، يعني تشعر أنك ما بدك هذا الشيء، لا تحبه، لا ترغبه، هذا من الأمور المحرمة. قال: والتزين للمخلوقين بالدين ليعظموه، يعني يظهر سيدنا الشيخ أنه شيخ ويضبط حاله وهندامه مشان يعظم الناس. التزين بالدين والتكلم بأمور الدين من أجل أن يعظم بين الناس وليس من أجل أن يعظمه الله. قال: والمداهنة، وأن يمدح بما لم يفعل، بعض الناس بيحب أن يمدح بأشياء وهو لم يفعلها أصلا، معاه مصاري وأعطاها لفقير مع أنه هاي المصاري مش إله، واحد موكله يدفعها، فهو بحب أنه الناس تشوفه ويدفعها حتى يظن الناس إنها منه، عاد هو سيدنا الشيخ مش منه المصاري، واحد معطيها يوصلها للفقراء. قال: ونسيان نعمة الله والعمى عن إحسانه واتخاذ إخوان العلانية على عداوة السر، إيش يعني؟ قال: واتخاذ إخوان العلانية على عداوة السر، إنك تواخي إخوانك في العلانية لكن قلبك مش صافي لهم. بعض الناس بآخي إخوان مصالح، باختصار صحبة المصلحة، وصاحب الشيخ وبصير أنا ويا إخوان لكن قلبي ليس صافيا عليه، وأنتظر اللحظة التي أنقض فيها عليه. قال: هذا من الأخلاق المحرمة. والأمن لسلب ما أعطي، يعني أن تأمن مكر الله أن يسلبك النعم، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أحبابي، إياك أن تأمن مكر الله، دائما عليك أن تبقى على وجه صحتك بصحة ومعك أكلك وعيشتك وسيارتك وملذات الحياة، لكن إياك أن تأمن مكر الله. هذه الأمور أعطاك إياه الله إياه، أعطاك الله إياها وأنت لست من أهل الاستحقاق. بعض الناس يظن انه ربنا اعطاه سياره انه بستحق، يقول لك انا بستحق هذا، ربنا اعطاني فيلا واعطاني كذا لاني بستحق. لا اخي، مش استحقاق، هو تكرم وتفضل. اذا ربنا اعطاك الدنيا فهو تكرم وتفضل، فعليك الا تامن الله سبحانه ان يسلبك منها. فالامن من مكر الله، كما قال سبحانه انه لا يامن من مكر الله الا القوم الخاسرون. قال والاتكال على الطاعه. الان الجنه هل سندخلها بطاعاتنا؟ لا، برحمه ربنا. طب ليش بنطيع يا شيخ اذا كنا لا ندخل الجنه بالطاعه؟ طاعاتنا هي التي تجعلنا ننال رحمه الله، فاذا رحمنا الله ادخلنا الجنه. رحمه الله لا ينال الانسان وهو نائم، يقول عز وجل ان رحمه الله قريب من المحسنين، يعني احسن واتقن العباده تنال رحمه الله، فاذا رحمك الله ادخلك الجنه. اذا اياك ان تتكل على طاعتك وتقول انا على الجنه دغري، ليش يا حج؟ والله انا ختمت 100 ختمه في رمضان وانا بتصدق. لا لا يا حج، لا تمن على الله بطاعتك، لا تمن على الله بعبادتك. اياك ان تتكل وتقول انا فعلت وانا فعلت، فالجنه مضمونه لي، ما في شيء مضمون. قال والمكر والخيانه والمخادعه وسوء الخلق واستحقار المؤمنين والاستخفاء واستحقار المؤمن والاستخفاف بحرمته وقلة الحياء والرحمة، كل هذا أمثلة على أخلاق محرمة. قال وأما القسم الثاني، شوف إذا كل الأخلاق اللي ذكرناها أخلاق ماذا؟ محرمة، مثل الأفعال المحرمة في الظاهر. فكما هناك أفعال محرمة في الظاهر، هناك أخلاق محرمة في الباطن. طب نشوف الأخلاق المكروهة اللي بيتكلموا عنها علماء السلوك. قال وأما الأخلاق المكروهة وهي القسم الثاني، قال ما قام بإزاء المكروهات الظاهرة. قال وذلك كحب الدنيا. واحد بحب الدنيا، هسا حب الدنيا مش حرام لكنه مكروه، يعني بقلل مرتبتك عند الله لكنك ما فعلت حرام. قال وحب الحياة للتنعم في الدنيا وشهوة الخوض فيما لا يعني. بعض الناس دائما بيدخل أنفه زي ما يقولوا في أمور لا تعنيه، الدخول فيما لا يعنيك هذا مكروه. وكثرة الكلام، بعض الناس لا يحسن السكوت، 24 ساعة بحكي، كثرة الكلام مكروهة. وفضول الطعام، إيش يعني فضول الطعام يا شيخ؟ لما تجلس تفطر تأكل من الطعام على قدر حاجتك وما يشبعك، ولا تتزايد من الطعام. أما يكون 50 صنف وآخر شيء تذوق لك لقمتين من هون والطعام يزيد على المائدة، هذا ليس من أخلاق أهل الإيمان. قال والصلف، الصلف إيش هو؟ قالوا الصلف أن يكون الرجل ثقيل النفس على إخوانه. بعض الناس إذا جالسته والله ثقيل، ما بطيق تجلس معه، ثقيل يعني أسلوبه وحكياته طريقة تصرفاته ثقيلة، فهذا الصلف اسمه، هذا علي أن يعالج نفسه لأن هذا الخلق مذموم. قال وافتقاد الحزن من القلب، أن يكون قلبك ليس حزينا، وهذا علماء السلوك يهتمون به، يقولون يجب على المؤمن أو يعني ينبغي أو مما هو مرغب به أن تكون حزينا، وقالوا هذا القلب لا يزول عنه الحزن حتى يلقى مولاه. إذا لقيت الله في جنات النعيم وسررت برؤيته زال الحزن عن قلبك. لذلك أهل الجنة ماذا يقولون في الجنة؟ وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فهذه مرتبة، وإن كان ابن القيم يعني خالف في هذا وقال الحزن ليس من مراتب السلوك إلى الله، وهو ليس شيئا يحمد عليه الإنسان أن يكون حزين. نعم تكون خائف من الله، نعم أن تكون حزينا يعني هذه فيها نقاش. قال والحرص وطول الأمل، أن تكون تسوف في التوبة وتقول غدا أتوب، بعد غد أتوب، بعد أسبوع، بعد شهرين. ليه؟ قال ليه من رأى عيش، والله يا أخي ما أحد يأمل أن يخرج من هذا المسجد. طول الأمل هذه من صفات أهل الكتاب، صفات اليهود، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فطول الأمل من الصفات المكروهة. قال وذهاب مال النفس إذا رد عليه قوله. إيش يعني؟ يعني أنه يكون الإنسان إذا إنسان رد عليك قولك تبغض هذا الإنسان وتكرهه وتبدأ تكيد له، هذه من الصفات الإيش؟ المذمومة، وإن كان مش محرم. الآن بعض الناس إذا رد عليه قوله في مجلس وحكى كلمة وأبدى رأياً فرد عليه قال لا والله كلامك يا حاج ما هو مظبوط، بيزعل وبيغضب ويكره الإنسان اللي رد عليه، هذا دلالة أنه قلبك ما هو صافي، في النهاية آراء، ممكن واحد يخالفك ويرد عليك، وهذا نوع من الشعور بعزة النفس وأنفتها. بعض الناس عنده عزة نفس ما بيقبل حدا يناقشه، لا يقبل أحد يرد عليه كلامه، هذا كلها من الأخلاق الذميمة لا تصلح للسائل إلى الله. قال والفظاظة، أن يكون فظ في الأسلوب، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وغلظ القلب والغفلة والأمن. طبعا بعض الأمور أنا أرى أن فيها نوع من التكرار، لأن الأصل أن الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، ذكرناها في الصفات المحرمة، فذكرها هنا يعني يحتاج إلى نظر ما الذي قصده بالأمن. قال والفرح بالدنيا والحزن على فوتها والأنس بالمخلوقين. هم يرون أن الإنسان الذي يأنس بالمخلوقين عنده ضعف، مش حرام بس عنده ضعف، لكن في الحقيقة أنا لا أتفق معهم، لأن الصحيح أن كمال الإنسان أن يأنس بالله إذا خلا مع الله، ويأنس بالمخلوقين إذا كان مع المخلوقين. جميل أن يكون عندك قدرة على أن تأنس مع الله إذا جلست معه، وأن تأنس بالمخلوقين إذا جلست معهم، هذه أعلى مراتب الكمال، قدرتك أن تخرج من مشهد الدنيا إلى مشهد الله، ومن مشهد الله إلى مشهد الدنيا، قدرتك أن تعيش المشهدين، هذا أكمل من الشخص الذي لا يستطيع إلا أن يعيش مشهدا واحدا. يعني بعض الناس يقول لك أنا يا بأنس بالله يا بأنس بالمخلوقين، يقول لا يا أخي الكريم، أنت الأصل إذا كنت في خلواتك مع الله أنست بالله، وإذا كنت مع إخوانك أنست بإخوانك، لا مانع من هذا، ليس كذلك؟ يستطيع الإنسان يجمع بينهما، فهذا أكمل مما قاله. بالتالي أنا لما أقرأ مثل هذا الكلام قد أتفق مع أبي العباس الواسطي، وقد يعني أتناقش معه، دعوها النقاش، فليس كل شيء أقبله مسلما. قال والوحشة إذا عجز عن رؤيتهم، يعني الأنس بالمخلوقين وأن يشعر بالوحشة إذا عجز عن رؤيتهم. هيك بكون الكلام صح، يعني إذا كنت أنا بأنس بالمخلوقين فإذا فقدتهم شعرت بالوحشة، هذا ضعف، لأن الأصل أنني إذا فقدت الناس أستأنس بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، فلابد أنني إذا كان الناس موجودين حيها له وأكون مبسوط ومسرور، إذا فقدت الناس كنت وحدي برضو مسرور ومبسوط لأنني مستأنس بالله، فإذا أشعر بالوحشة إذا فقدت الناس معناها عندي ضعف. قال والمراء في الكلام، بعض الناس أستاذ في الجدال. المراء ما هو؟ الجدال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، لمن ترك المراء وإن كان محقا. فالإنسان عادة ما تكون إنسان مجادل، يكون إنسان خلص بحكي هالكلمة اللي عندي، قبلوها قبلوها ما قبلوها الله يسهل عليهم. قال والجفاء، بعض الناس يعني يجفو إخوانه ويسلو عنهم، ما عنده ود ومحافظة على الود والعهد، الجفاء ليس من أخلاق العلماء. والطيش والعجلة، بعض الناس طايش، الطيش والعجلة في الأمور ليست من صفات أهل السلوك. والحدة في الطبع، أن تكون حاد الطباع قاسي، أي واحد بتكلم معاك مباشرة بترد الكلمة كلمتين والصاع صاعين، هذه من الصفات المكروهة. إذن هيك إحنا استقرأنا الصفات المحرمة والصفات المكروهة. قال فإذا انتبه الإنسان من نفسه لشيء من ذلك فليكرهه وليتقيه ويتخلق بضده تكلفا يعامل الله بذلك ليصير عادة وطبعا. بعد ما ذكرنا الأخلاق المحرمة والأخلاق المكروهة، ممكن يقول شخص طب يا شيخ والله أنا عندي خلق من هاي الأخلاق كيف أغيره؟ يقول لك أبو العباس الواسطي تكلف، تصنع الاتصاف بضده. تكلف يعني أنا شخص حاد الطباع، والله هيك ربيت في الدنيا وأنا حاد الطباع، كيف أغير هذا الخلق؟ يقول لك ابتداء عليك أن تتكلف اللطف، تصنع إنك لطيف، وحاول تتصنع إنك إنسان تحب تتودد، صح رح يظهر عليك ابتداء إنك تتكلف، لكن مع الوقت ومع الاستمرار والمجاهدة تصبح التكلف سجية وطبيعة. فإذا الإنسان كان متصفا بخلق من هذه الأخلاق، يعني ما شاء الله أبو العباس ما خلى شيء، ذكر فوق 30-40 خلق سيء، إذا اتصفت بخلق من هذه الأخلاق، طريقة المعالجة ما هي؟ أن تتكلف ضدها، تتحاول إذا كنت حاد الطباع تتكلف أن تكون رحيما، إذا كنت بخيل تتكلف الكرم، إذا كنت مثلا إنسان تمل من العبادة تتكلف وتتصنع الأنس بها. حاول أي شيء تعمل ضده ولو كان تكلفا، إلى أن يصبح مع الوقت سجية وطبعا. الله يساعدك، لكن أنت أظهر لله الاهتمام إنه أنا يا رب بدي أصلح، بدي أتكلف تصرفات رشيدة وإنت أعيني عليها حتى تصير طبيعتي وسجيتي. قال فمثلا، شوف الأمثلة، قال فيبدل من نفسه الكبر بالتواضع. أنت صفتك الكبر يا أخي، حاول أنك تتواضع ولو تكلفا. قال ويبدل العجب برؤية المنة، يعني إذا أنت إنسان معجب بنفسك كثير وبقدراتك يا أخي حتى لو تكلفا، هيك اجلس مع نفسك وقل والله الحمد لله أنا هذا كله مش مني، هذا كله من رب العالمين، هذا السمع وهذا البصر، هاي المهارة اللي ربنا أعطاني، هذا العلم، هذا العقل. دائما تنسب الأمر إلى الله حتى لو كان في نفسك لسه في عجب، بس أظهر أظهر الافتقار لله سبحانه حتى يصبح الافتقار سجية. قال وتبدل خوف الفقر بالوثوق بالله، وتبدل السخط بالمقدور بالرضا بالله. أنت تسخط على أقدار الله، عود لسانك قدر الله ما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا أنت بطبيعتك تتسخط على أقدار الله، عود لسانك الترضي عن الله، الحمد لله على قدري، حتى لو القلب لسه فيه، بس احكي ابذل، ربنا بيساعدك بيرتقي فيك، لكن بدك تتصنع ابتداء. قال ويبدل الحقد والغش مثله، قال ويبدل الحقد والغش مثله، يعني الغش مثله مثل الحقد، عليك أن تبدله بالصفات الأخرى. قال وطلب العلو في الأرض بطلب الآخرة وما عند الله، ويبدل الأنفة من الفقر بإكراه النفس على ما يظهر منه من زي الفقراء. يعني يقول لك إذا أنت إنسان والله تأنف من الفقراء وبتحبش تجالسهم، شو تعمل؟ أرغم نفسك على الجلوس مع الفقراء، أظهر نفسك قال بلباس الفقراء، حاول أنك مش دائما تكون على السانتي والملي بأفضل ملابسك، يعني البس لك يوم لباس بسيط رث، إذا واحد فقير اجلس معه، كل مع الفقراء، كل مع الفقراء، هذا كله بيساعدك على معالجة هاي الأنف وشفت النفس. طيب قال وأبدل العداوة بالألفة والبغضة بالمودة وأمثال ذلك، كله يبدل من نفسه كل وصف بضده. إذن عليك أن تبدل كل وصف بأضداده ولو تكلفا في الظاهر. قال حتى يأتي الله بالمدد من، بدك تصبر على هذا التك، أصبر حاول تكلف مرتين وثلاث وأربع وعشرة حتى يأتي الله بالمدد من، فينصلح القلب بجميع أرجائه في مقام المراقبة بعد هذا الفضل، فحينئذ يرجى أن تفيض من قلبه مكارم الأخلاق طبعا لا تطبعا، يعني مع الوقت يرجى أن تصبح مكارم الأخلاق هي سجيتك وطبيعتك بعد أن كنت تتكلف من أجلها. وسبب ذلك، الآن سيتكلم بعبارات أهل السلوك والتصوف، قال وسبب ذلك اتصال الأنوار الإلهية بقلبه بعد طهارته وصفائه. هم هكذا يقولون، الإنسان إذا تعب من أجل رب العالمين، وهذا كلام صحيح ترى، الإنسان إذا تعب من أجل رب العالمين من أجل إصلاح شيء خاطئ في حياته، الله ينير قلبه، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. فأنت إذا أريت الله سبحانه همة للإصلاح، همة للتغيير، همة لتبديل السيء إلى الحسن، الله عز وجل ينظر إليك، يجدك تجاهد، تكافح، تحاول الإصلاح، فيأتيك المدد الإلهي والأنوار الإلهية فتضيء قلبك، فيكون ذاك الشيء والخلق وإن كان في البداية صعبا لكنك تتلذذ به. بعض الناس يكون الصلاة ثقيلة عليه، لكن مع المجاهدة والممارسة وطول النفس تصبح الصلاة جميلة إلى قلبه. مين اللي حول الصلاة من شيء ثقيل على النفس إلى شيء جميل إلا هو سبحانه وتعالى؟ لما رآك تجاهد نفسك على الصلاة وصبرت نفسك عليها، حول الملل إلى أنس. بعض الناس يمل من قراءة القرآن، يقول لك أنا والله يا شيخ إذا فتحت المصحف صفحة صفحتين بمل، ما عندي. أصبر شوي، صبر نفسك، اقرأ لك حزب، اقرأ لك جزء، شوي شوي سيتحول ذاك الثقل إلى أنس وراح. وهكذا بعض الناس يستثقل من الذكر، إيش الحل يا شيخ؟ اصبر، اعمل لك برنامج في الصباح والمساء والذكر، اذكر الله ولو كنت مستثقلا، ولو كنت مستثقلا اذكر، مع الوقت يصبح الذكر أنس وراحة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بس بعض الناس يقول لك شيخ والله أنا بذكر الله بس لا أشعر باطمئنان القلب، لا هم يقولوا مش من البداية يا شيخ، يجب أن يصبح الذكر سجية وطبعا حتى يرزقك الله تلك الطمأنينة التي تحدثت عنها الآية. طيب هذا هو الأصل السابع، أنهينا، بقي علينا الأصل الثامن والتاسع. قال وأما الأصل الثامن المراقبة، وقال وصفة أحوالها وثمراتها. الأصل الثامن من أصول السالكين إلى الله سبحانه مراقبة القلب. وما الفرق بين المراقبة والمحاسبة؟ هذا انتبهوا له. علماء السلوك يفرقون بين المحاسبة والمراقبة. يقول المحاسبة إنما تكون للجوارح الظاهرة، والمراقبة إنما تكون للخطرات الباطنة. هذا يمكن يكون سؤال اليوم إخواننا الذين يتابعوننا، هذا يمكن يكون سؤال اليوم، ما الفرق بين المحاسبة والمراقبة؟ لأنه إحنا مرت معنا منزلة المحاسبة، فرح تقول لي شو الفرق بين المحاسبة والمراقبة. يقولون المحاسبة أن تحاسب عينك على النظر إلى الحرام، أن تحاسب سمعك على ما سمعك من الحرام، أن تحاسب لسانك على ما ينطق به، أن تحاسب يدك ماذا تفعل بها، وقدمك أين تمشي بها، محاسبة الأعضاء والجوارح الظاهرة. وأما المراقبة فاصطلاحهم أن المراقبة مراقبة للخطرات الباطنة، فتراقب قلبك ما هي الخطرات التي ترد عليه، هل قلبي ترد عليه الخواطر الإيمانية ولا أنا خواطري كلها شيطانية؟ بعض الناس خواطره كلها إيش؟ في الشهوات والملذات ووصال النساء والأفكار المحرمة وما شابه ذلك. بدك تراقب قلبك وتنظر أين قلبك، ما هي الخواطر التي ترد على هذا القلب. هل أنت إذا خلوت بنفسك تجد القلب يفكر في صفات الله وأسمائه والقرب به، وتفكر في خطاياك وذنوبك، وتفكر في الدار الآخرة والقبر وهوله والقيامة وروعتها، ولا أنت إذا جلست مع نفسك تفكر كيف أنصب عفلان وكيف أغش عفلان، وأفكر في المحرمات والمشاهد والتخيلات التي أصيب بها ملذات الحياة الدنيا؟ هنا أنت تحتاج إلى مراقبة، لأن وهذه خطوة متقدمة جدا من خطوات السلوك إلى الله، وهي تأتي بعد المحاسبة. فالإنسان صعب يوصل للمراقبة حتى يمر بالمحاسبة. فأنا بحاسب أعضائي وجوارح الظاهرة، إذا تمرست في محاسبة عيني وسمعي ولساني ويدي، إذا تمرست أنتقل للخطوة التي تليها وهي مراقبة الخطرات الباطنة. وإلا أنك تراقب الخطرات الباطنة وأنت مسرح جوارحك الظاهر مش راح يمشي الحال. فأنت أول شيء تغلق بصرك عن الحرام، تغلق سمعك عن الحرام، تغلق لسانك عن الحرام، بتحاسب وتمسك جوارحك، بعد ذلك تستطيع أن تلج إلى مراقبة الباطن. انظروا ماذا قال. قال العبد إذا تاب إلى الله وتخلص من الحقوق وأدى حق المحاسبة، وأدى حق المحاسبة ورعاية الجوارح، وقام بما في هذه الكراسة، يقصد هذا الكتاب ما سبق ذكره، وقام بما في هذه الكراسة واعتاده، بحيث يصير جميع ذلك طبيعة راسخة فيه، يتأذى إذا فاته شيء من ذلك أو لم ينتظم له، حينئذ يستقيم حينئذ ظاهره على أمر الله والقيام بحقه، فلا يحتاج في إقامته إلى مكابدة. ففي أول الأمر لابد من المجاهدة والمكابدة. إذن هو عم بيعلمك إنه أنت أول إشي بقول لك خلي مرتبة المراقبة على جنب. أول إشي اشتغل بالمراتب السابقة، اشتغل باليقظة، اشتغل بالتوبة، اشتغل بمحاسبة الجوارح، اشتغل ضبط أمورك الظاهرة، ضبط أخلاقك، هذب نفسك. إذا كل هذا استقام ومشى على اعتدال ننتقل إلى المرحلة الثانية. قال فإذا استقام على ذلك وصار له مع ربه عز وجل، وصار له مع ربه عز وجل رابطة يعرفها ويعرف بها زيادته من نقصانه من وقوفه، فإنه لا يخلو من أحد هذه الأحوال الثلاثة، إما أن يكون في زيادة أو نقصان أو وقوف. هذا فيه خلاف بين علماء السلوك. علماء السلوك بعضهم يقول الإنسان المؤمن في مسيره إلى الله إما أن يتقدم وإما أن يتأخر في مسيره وإما أن يقف. ابن القيم رفض هذا، قال ما في مرتبة الوقوف، قال الإنسان دائما إما في تقدم وإما في تأخر، ولا يوجد شيء اسمه مرحلة الوقوف والثبات على حالة واحد، ما في، يا بتقدم يا بتأخر. أما تقول لي حالة الوقوف التام بدون تقدم ولا تأخر فهذا لا يتصور. المهم ابن شيخ الحزامين ماشي على هذا الرأي، يقول الإنسان في علاقته مع الله يكون إما في تقدم وإما في تأخر وإما في ماذا؟ في وقوف. قال فعند ذلك تنتقل تقواه ومحاسبته ورعايته إلى قلبه، فيبقى يتقي الله في قلبه كما يتقي الله في جوارحه. كيف أتقي الله في قلبي؟ هذا مفهوم غريب شوي. كيف أتقي الله في قلبي؟ كما قلت أن تتقي الله في الخواطر التي توردها إلى قلبك، فلا تورد على قلبك خواطر إبليسية، لا تورد على قلبك أفكار غير مرضية. قال فيتقي الله في قلبه كما يتقيه في جوارحه، ويراعي قلبه كما يراعي المحاسب لسانه ونظره خوفا من الله وحياء من اطلاعه على قلبه ونظره إليه وعلمه به. يعني بدك تكون حي أن الله يطلع على قلبك فيجد في قلبك سواه. كما أنك تستحي الآن، خلينا نكون صريحين، لو الإنسان فينا الآن وقف بين يدي الله وانكشف له قلبه، أظن أن هناك كثير من الأمور في القلب سنشعر بالحياء من الله إذا وقفنا بين يديه، صحيح؟ هناك كثير من الأمور الآن هي لا تظهر لإخوانك لكن الله يعلمها. هل تحب أن الله يطلع على قلبك يوم القيامة فيجد في قلبك ذاك الغش وذاك المكر وذاك الرياء وذاك النفاق وحب الظهور والتفكير في أمور لا ترضيه؟ فعليك أن تستحي، لا تفكر أن الله فقط يطلع على جوارحك الظاهرة، الله يطلع على الظاهر وعلى الباطن. قال: ويكون حييا من اطلاعه على قلبه ونظره إليه وعلمه به فيجد فيه ما يكرهه. وقد قال الله عز وجل: الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. شوف الآية كم تخوف هاي. واعلموا أن الله يعلم ما في، مش قال بس جوارحكم، ما في أنفسكم. لذلك كثير في القرآن الكريم والله عليم بذات الصدور، لأنه كثير من الناس هو يتعامل مع الله كما يتعامل مع الناس. الناس بيشوفوك في الظاهر بس ما بيعرف إيش بباطنك. إحنا كثيرا ما بنتعامل مع الله بنفس الفكرة، نظن أن الله فقط ينظر إلى ظاهرنا، لكننا لا ننظر ولا نوقن أن الله ينظر ويعلم ما في باطننا. وإلا حقيقة لو الإنسان موقن أن الله يعلم ما في باطنه لتنقى من كثير من الأخطاء. طيب، قال: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. شوف هذه الآية جميلة، بعض الناس ما يعرف تفسيرها. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إيش يعني باطن الإثم؟ خطرات القلوب. الإثم له ظاهر وله باطن، هذه آية قرآنية. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ما الفرق بين ظاهر الإثم وباطنه؟ قال علماء التفسير: ظاهر الإثم المعاصي التي تكون على الجوارح، وباطن الإثم الخطايا التي يستقر عليها القلب ويعزم عليها. فإذا فعلا الإثم قد يكون ظاهرا وباطنا. وقوله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. قال: فهذا أول طريق الخصوص. يعني إحنا الآن مشينا في كل مرتبة اليقظة والمحاسبة والتوبة، وصولك لمرتبة المراقبة معناها عند علماء السلوك أنت صرت الآن من الناس الخاصين جدا بالله. وصولك إلى مرتبة المراقبة، شوف مرتبة المحاسبة هذه الجميع لازم يدير باله عليها، لكن وصولك إلى مرتبة مراقبة خطرات القلب معناته أنك وصلت إلى مرتبة الأولياء، مرتبة الخصوص، مرتبة الأصفياء الأنقياء. هذه إنه هاي المرتبة صعبة، مش أي واحد بيقدر يراقب باطنه ويحكم الخطرات التي تأتي عليه. قال: فهذا أول طريق الخصوص، وما قبله من اليقظة والمحاسبة والإخلاص وكله من طريق العموم، يعني يلزم الجميع، وأما هذه مرتبة خاصة. قال: لأن ما قبله في الظواهر والأبدان وهو لعموم المؤمنين، فإذا اشتغل بإصلاح القلب ومعالجته دخل في طريق الموقنين، لأن الموجب لذلك، يعني أصلاً أنا متى أصل لمرتبة أن أراقب قلبي؟ متى أصل لهذه المرتبة؟ قال: لأن الموجب لذلك الوصول لهذه المرتبة هي قوة يقينه باطلاع الله على قلبه وعلمه به. يعني أنت لن تصل إلى مرتبة تراقب فيها قلبك وخطراتك إلا إذا كان عندك يقين شديد بالله أنه يطلع على باطني. إذا كان عندك يقين أن قلبك مكشوف بين إيدين رب العالمين ساعتها ستستحي وستراقب، لكن إذا يقينك بهذا الجزئية ضعيف لن تستحي كثيرا من الله سبحانه وتعالى. فقال: إذن لأن الموجب لذلك قوة يقين باطلاع الله عز وجل على قلبه وعلمه به، فأكسبه اليقين والحياء منه في اللحظات بعد تحقيق الحياء منه في الحركات. فأصبح عندك حياء من الله في اللحظات، اللحظات عن الخطرات، بعد أن كان عندك حياء في الحركات. فيحفظ قلبه، شوف، فيحفظ قلبه عن خواطر الحرام كما حفظ جوارحه عن حركات الآثام، ثم يحفظ قلبه عن خطرات المكروهة، حتى الخطرات المكروهة تبتعد عنها، كما حفظ جوارحه عن حركاتها، أي عن الحركات المكروهة. ثم يحفظ قلبه عن الفضول، يعني الفضول اللي هو أقل لسه من المكروهات، تحفظ قلبك من المحرمات والمكروهات والفضول. قال: كما حمى ظاهره عن حركات الفضول، وهذا آخر مراتب المراقبة. إذن المراقبة ثلاث مراتب، أولها أن تقي قلبك من الخطرات المحرمة، التفكير في الأمور التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى ومحاولة الوصول إليها. فإذا انتهيت من ذلك تحارب الخطرات المكروهة، التفكير في الدنيا وحب الوصول إليها وما شابه ذلك. قال فإذا نجحت في ذلك تحارب حتى الفضول، وهذه يعني مرتبة عالية جدا إخواني الكرام، أن أحارب حتى الفضول. يعني أنا مفكر إجا على بالي أكل وجبة من مطعم معين، هذا بعتبره فضول. أن تحارب هذا الفضول فتقول لا خلص أنا بدي أربي نفسي، ما بدي أكل، ليش؟ خلص أكل الدار موجود. هذا مش حرام ولا مكروه، وكلنا تأتينا الخطرات، لكن علماء السلوك بيقولوا الإنسان اللي بيضل يفكر كل يوم بدي أكل من مطعم، كل يوم بدي أكل من مشرب، كل يوم بدي أنزل على مدينة سياحية، بس هذا مش حرام ولا مكروه، لكنه فضول، فضول الطعام، فضول الشراب. حاول إنك ما تفكر فيه، مش بس ما تأكله، لا حتى تفكير على خاطرك حاول إنك تقلل من ذلك. طيب قال فإذا أحكم ذلك وتوطن فيه وصار ذلك له عادة ثابتة وهيئة راسخة، اللي بيصير مراقبة القلب له منهج حياة، قال فحينئذ تستقر مراقبته في القلب كما استقرت محاسبته في الظاهر. شوف إذن هو يقول لك المراقبة للقلب والمحاسبة للظاهر. قال فعند ذلك يرجى أن يصير القلب، شوف التعبير الفخم هون، قال إذا يعني تمكنت في ميدان المراقبة، قال فعند ذلك يرجى أن يصير القلب سماء يتوقد بنجوم الذكر وصفاء الذكر وصفاء الفكر. شوف الكلمة الفخمة إيش بقول لك، قل القلب اللي نظيف اللي فيه مراقبة طول الوقت، قال هذا يصبح كالسماء تنير فيها نجوم ذكر الله سبحانه وصفاء الفكر. يعني فعلا بعض الناس يا أخي تتعجب من صفاء ذهنه، بعض المشايخ وأهل العلم جلسنا معهم والله تتعجب من صفاء ذهنه وصفاء فكره، عقل نظيف. تقول من أين أتي هذا يا شباب، من أين أتي؟ إنه كان يراقب قلبه، لما راقب قلبه أنار الله له بصيرته فأصبح يتكلم بالحكم. إذن كثير منا بقرأ وبدرس وبتعلم بس لا يشعر بأثر العلم، لماذا؟ ولا يستفيد الناس من علمه لأن قلبه ما زال غير نقي، بده تنظيف، بده دراكين زي ما نظف قلبك، راقب قلبك، أصلح قلبك، إذا أصبح القلب نظيفا يشرق فيه العلم. لذلك ما أعظم كلمة الإمام مالك لما قال للشافعي، الشافعي تلميذ مالك، قال له يا غلام إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. إيش اللي بيخليك تنسى القرآن؟ إيش اللي بيخلي العلم لا يبارك فيه في حياتك؟ إيش اللي بيخليك تنسى الحديث؟ ظلمة المعاصي. إذا عصيت الله أظلم قلبك، فضعف حفظك، ضعف أدائك، ضعف إتقانك لكتاب الله، ضعف إتقانك للسنة، ضعفت همتك لقراءة القرآن، ضعفت همتك لأن تشتغل بالحفظ والمذاكرة والمدارس وهكذا. طيب قال فعند ذلك يرجى أن يصير القلب سماء يتوقد بنجوم الذكر وصفاء الفكر بعد إكمال حق التقوى. فإذا اتقى المحارم والمكاره والفضول من ظاهره وباطنه فصارت حركاته وخطراته حقوقا وعبوديات وعلوما وفهوما وأذكارا، فتبدلت منه طباع البشرية وانقلبت سجاياها وأخلاقها، فتبدلت بصفات الروحانيين. يعني كأنك تخرج من عالم البشر إلى عالم الروحانيين الذين يحلقون بأرواحهم عند الله سبحانه وتعالى. قال فعند ذلك يشارف العبد ولوج قلبه لملكوت السماء والمكافحة بصريح الحق وعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، كل المراتب الثلاثة بمشيئة الله. يعني إذا أردت، يعني إذا أنت تمكنت من هذه المراتب ومن هذه المنازل، عندئذ يصبح قلبك الآن مستعد لأن يلج ويحلق عند الله سبحانه. هذا مفهوم الكلام باختصار، وإن كان هو يعبر بعبارات فخمة، لكن هذا مقصود الكلام، أنني أريد أن أصل لمرحلة أشعر أن قلبي هكذا خفيف يحلق ويرفرف عند الله سبحانه وتعالى. ما بدي أظني أشعر أنه قلبي ونفسي دائما بتفكر في الدنيا وملذاتها والمحرمات والشهوات. بدك تتمكن من كل هذه المقامات، إذا تمكنت من المحاسبة والمراقبة واليقظة والتوبة وأحكمتها. يعني إحنا الآن نحكيها بشكل نظري إخواني، لكن هي يجب أن تكون برنامج عملي في حياتنا. إذا تمكنت من كل القواعد الثمانية السابقة، صدقني قلبك سيحلق عظيما عظيما في ملكوت السماء، وستشعر أنك في الدنيا بدنا، لكنك فرح مسرور. والله يا أحباب الكرام، يعني فعلا ما الذي جعل بلال ابن رباح وعليه صخرة في صحراء تهامة في عز الحر، ما الذي جعله يقول أحد أحد؟ عمرك فكرت في هذا؟ إيش اللي بيخلي هؤلاء الصحابة عمار بن ياسر وخباب بن الأرت يوضع على ظهورهم الجمار حتى يذوب ظهره يذوب، ومع ذلك يبقى مطمئنا بالإيمان؟ إن هؤلاء القوم أحباب الكرام، هذه المنازل لهم محكمة، هو قلبه صح، الدنيا متعبة له منهكة، لكن قلبه يحلق عند الله سبحانه وتعالى. فما عادت حرارة الألم تطفئ نور الإيمان في قلبه. ما الذي جعل المعذب يبتسم؟ ما الذي جعل كل هؤلاء يبتسمون ويصدقون الله ويصبرون؟ لابد أن هناك إيمان وتحليق روحاني بالنفس جعلهم حتى حرارة الجمار وحرار وحجم الصخرة وغير ذلك من أشكال الأعذاب الذي سلط عليهم لم يهن من عزائمهم. لكن هذا متى؟ لما تربوا على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، تلاميذ النبي الأعظم صلوات ربي وسلامه عليه. الأصل التاسع أنا سأختصره بكلامي، لأنه هو يعني يقول الأصل التاسع هو المشاهدة. المشاهدة وأنواعها وتقاسيمها، حقيقة هذا الأصل التاسع أنا لا أريد أن أشغلكم به، لأن علماء يعني التصوف هم الذين يهتمون بذكره وأنواعه، وفيه من الحق وفيه من الباطل. لكن هم يقولون إذا الإنسان استحكم من مرتبة المراقبة ووصل إلى الأصل الثامن أصبح مستعدا للمشاهدة. مشاهدة ماذا؟ قال أن تشاهد الله. طب هل يمكن أن نشاهد الله في الدنيا؟ لا، هم لا يقصدون مشاهدة الله بالعين، أظن هذا تكلمنا عنه سابقا، يقصدون أن تشاهد الله من خلال النظر في أفعاله فتفهم حكمته وإرادته. مشاهدة الله في صفاته، كلما قرأت القرآن فمررت على صفة من صفات الله، الرحيم، الودود، العلي، الكبير، الصمد، الأحد، تصبح كأنك تشاهد الله يتجلى في كل صفة من هذه الصفات. أن تشاهد الله في أسمائه الحسنى، فإذا قرأت اسما من أسماء الله ذي الجلال والإكرام، مالك الملك، المعز، المذل، المعطي، المانع، كلما قرأت اسما من أسماء الله كأن الله يتجلى أمامك بهذا الاسم. يكفينا أحباب القرآن، أحباب الكرام، أن نقرأ القرآن بتلك القلوب المظلمة. كثيرا ما نمر على هذه الآيات، هذا يقرأ وهذا يقرأ، لكن هذا إذا قرأ القرآن أشرقت نفسه وشاهد مولاه في كتابه، وذاك إذا قرأ القرآن يقرأه قراءة الهذر والمذر، ولا يؤثر القرآن في قلبه ولا يشاهد شيئا مما يقول عنه علماء السلوك. يعني قضيت أن أشاهد الله وأنا أقرأ القرآن، والله عجيبا، كيف إذا مرات بصفة من صفات الله أو فعل من أفعال الله أو اسم من أسماء الله كيف يطير قلبي فرحا وكأن المولى يتمثل أمامي؟ هذا شيء عجيب أحبابي. لكن هذا المرتبة لابد وأن تمر على كل المراتب السابقة حتى تصل إليها، صح عقيدتك، لأنه إذا عقيدتك منحرفة لن تشاهد شيئا. إذا كنت لا تؤمن أن الله فوق السماء السابعة لن تشاهد شيئا، إذا لم تؤمن أن الله على العرش استوى كما يقول أهل البدع لن تشاهد شيئا. تريد أن تشاهد الله عز وجل بقلبك، فعليك أولا أن تحسن اعتقادك وأن يستيقظ قلبك، وأن تتوب، وأن تحاسب، وأن تصلي بباطنك، وأن تراقب قلبك، وأن تخلص لله. إذا مررت على كل المراتب الثمانية السابقة تصل إلى المرتبة التاسعة وهي مرتبة المشاهدة، فيصبح من السهل عليك أن تستحضر جلال الله سبحانه وتعالى كلما قرأت، كلما ذكرت، كلما تأملت وتفكرت. استحضار جلال الله، استحضار عظمة الله، كثير من الناس يسألني عنه وأسأل نفسي عنه حقيقة. لماذا لما نقرأ في كلام علماء السلوك نجدهم يتكلمون عن شيء يا أخي لا نذوقه، يتكلمون عن شيء لا نستحضره؟ السبب في ذلك أننا نظن أن هذه المشاهد تؤتى براحة الجسد، والحقيقة كما قال ابن الشيخ الحزامين، هذا أحباب الكرام لا يأتي براحة الجسد. هذه المشاهدة وهذا التحليق وهذا النظر إلى الله في الدنيا قبل الآخرة لا يؤتى براحة الجسد. يقول ابن شيخ الحزامين: اعلم أن من قام بوظيفة تعلم العلم الشرعي فقد كمل فطرته العقلية، ومن قام بالعمل بالعلم ظاهرا فقد كمل فطرته الجبلية النفسية، ومن قام بحق مراقبة الله في قلبه فقد كمل فطرته القلبية، ويبقى عليه أخيرا تكميل فطرته الروحية. رجع للعلاقة بين العقل والفطرة والقلب والروح، وهذه كما قلنا عناصر عند علماء السلف، علماء السلوك أيضا. علماء السلوك أحباب الكرام كما قلنا يقسمون باطن الإنسان إلى ماذا؟ إلى عقل ونفس وقلب وروح. فيقول لك هو: العلم الشرعي يكمل عقلك، والعمل بالعلم في الظاهر يكمل نفسك، ومراقبة الله في الباطن تكمل قلبك، وبقي عليك أن تكمل روحك، والروح لا تكمل إلا إذا شاهدت الله سبحانه وتعالى. قال: ويبقى عليه تكميل الروح فطرته الروحية، وذلك فتح، يعني خلص هذه فتوحات إلهية، وذلك فتح يفتحه الله على عباده المحبين له المشتاقين إليه، مش على أي واحد، يعني هذه شوي صعبة، بدك تتعب من أجلها. وذلك فتح يفتحه الله على عباده المحبين له المشتاقين إليه الطالبين لقربه المهتمين بذلك. شوف هذه كلمة المهتمين بذلك بالنسبة لكلمة جوهرية هون. هل أنت مهتم أن تشاهد الله؟ زي ما أنت مهتم تأكل وتشرب وتلعب وتسرح وتمرح وتروح وتيجي، هل هذا الموضوع موضوع أريد أن أشاهد الله في الدنيا؟ طبعا أنتم فاهمين ما المشاهدة، أن أشاهد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، أريد أن أنظر في تجليات الله. هل الموضوع بهمك أصلا؟ لأنه كثير من الناس لما يسمع هاي الخواطر بتمشي بفكر، طيب يعني طب ليش أنا بفكرش زي هيك؟ هو فعلا في ناس ربنا موفقها أنه يهتم بهاي الأمور، هو مهتم بهذا الشعور بهاي الانفعالات بحياته، وفي إنسان أصلا بعيش وبموت وهو عمره ما فكر أنه كيف أشاهد الله سبحانه وتعالى. فيقول: قال المهتمين بذلك ليلهم ونهارهم كاهتمام الفقيه بالتفقه أو أشد. كيف طالب العلم نهمه بطلب الفقه والعلم، كذلك ينبغي أن يكون نهمك أن تشاهد الله سبحانه وتعالى. قال: فإذا صار العبد في هذه الطريقة المذكورة، يعني إذا مشيت بهاي الخطوات، علم يكمل عقلك، وعمل الظاهر يكمل نفسك، وعمل الباطن يكمل قلبك، بهاي الثلاث خطوات تنقلك نقلة نوعية إلى الخطوة الرابعة وهي التحليق بالروح لتشاهد الله سبحانه وتعالى. ثم هنا في صفحة 78 ذكر مراتب المشاهدة. قال: أن يشاهد الله في أفعاله، أن يفتح للقلب التفكر في نعم الله وآلائه وصنائعه من الشمس والقمر والنجوم والأفلاك والرياح والبحار المتلاطمة، ويفتح له علم التكوين والتوليد للأشياء، يعني ينظر كيف الله ولد هذا الشيء من هذا الشيء، وكيف خلق هذا من هذا، وكيف الرياح تأتي بالسحب والسحب تأتي بالمطر، تفكر بكل شيء وتربطه بالله، تربطه بالله، تربطه بكل الحركات الفلكية والكونية والمشاهدات والتولدات، وهذا ينتج هذا، وهذا البقرة أخرجت جنينا، وهذه الناقة جاءت بفصيل، ومراقبة كل هذه المخلوقات، ويبقى قلبك مشاهدا. من الذي فعل؟ الله. من الذي أوجد؟ الله. من الذي حرك؟ الله. تشاهد الله في كل فعل من الأفعال. قال: والثاني هي معرفة الصفات، وذلك ينكشف أيضا في صفاء القلب عند تأمل الشريعة والتلاوة للوحي الإلهي القرآن المتضمن للأمر والنهي والوعد والوعيد. فإذا استغرق القلب في ذلك وغاب في تلك المعاني بدا على القلب مشهد الفوقية، فيوقن حينئذ بأن هذا الوحي نزل من عند الله. اختصارا عليكم أيضا المرتبة الثالثة: المعرفة الكلية الجامعة لجميع معاني الأسماء والصفات، وهو مشهد الجمع يجمع للعبد فيه المتفرقات والمشاهد الأول من مشاهد القلوب، وهذا هو مشهد الأرواح. ويقصد مشهد الجمع يعني أن تنظر أن كل شيء من الله وإلى الله، كل الأشياء المتفرقة في الكون، نجوم، كواكب، سحب، أمطار، بحار، جبال، إنسان، دواب، كأنك تجمعها، هذا مثل مشهد الجمع، تجمعها جميعها وتنظر في يد المدبر لها أنه الواحد. أنت ابتداء كنت تنظر إليها نظرة جزئية، نظرت للسحاب وحده، نظرت للبحار وحدها، نظرت للجبال وحدها، بعد ذلك مع كثرة تفكرك تصبح تنظر نظرة جمعية تنظر إلى أن كل هذا، كل هذه الأشياء مربوطة في النهاية بالفاعل الواحد والخالق الواحد سبحانه وتعالى، فأصبحت تشاهد الله عز وجل في كل شيء. قال: فمن ذاق من هذا النور ذوقا، حتى نفسا أو نفسين، يعني بس ذوق من هذا الكلام نفس أو نفسين، قال: فهو الذائق المشتاق، ومن دام له ذلك ساعة أو ساعتين فهو الشارب حقا، ومن توالى عليه الأمر حتى امتلأت منه عروقه ومفاصله من أنوار الله المخزونة فذلك هو الري. يعني المشاهدة لله، بعضنا يشاهد الله نفس نفسين، يعني ثاني ثانيتين وينقطع عن المشاهدة. بعضنا ربنا بيفتح عليه يشاهد الله ساعة ساعتين، وأولياء الله الأصفياء الأنقياء يشاهدون الله ليلا ونهارا صباحا ومساء. فهؤلاء هم أهل الرسوخ في هذا الميدان. ثم أتى ببعض العبارات يعني لا نحتاج أن نعلق عليها. ثم في صفحة 80 قال، يعني خلاصة الكلام، قال: فقد كملت الآن الأصول التسعة، فقد كملت الأصول وهي تسعة. إذن هيك إحنا بنكون أنهينا الكلام عن أركان السلوك إلى الله. احفظها جيدا باختصار، لأنه حقيقة بن شيخ الحزامين هذبها ورتبها وأعطاك خلاصة ما يقول علماء السلوك فيها. هيك بنكون انتهينا أحباب الكرام من الكلام عن الأركان التسعة للسلوك إلى الله. الآن المجلس القادم وهو السبت القادم، وقد يكون الأخير إذا كان رمضان 29، سيكون السبت القادم هو آخر مجلس السنة، ويكون الأحد يوم العيد، أليس كذلك؟ يعني أظن العيد يأتي أحد أو اثنين، ولا يا شيخ عبد الرحمن؟ تمام، العيد سيكون أحد أو اثنين، فقد يكون المجلس الأخير لهذا الكتاب لنا هو مجلس السبت القادم. فإذا كان هو المجلس الأخير فإنني سأختصر المكملات. إحنا مررنا على زبدة الكتاب في الأركان، بقي علي أن يتكلم عن مكملات الطريق إلى الله. قلنا الطريق إلى الله له أصول ومكملات، الأصول خلصناها، نسأل الله أن تكون استوعبت بشكل جيد. بقي علينا الكلام عن المكملات، والمكملات يعني ابن شيخ الحزامين يعني تكلم عنها أصلا فقط في 4 صفحات، يعني لم يطل الكلام عنها، أو 5 صفحات تكلم فيها عن المكملات. فإذا كان المجلس القادم هو المجلس الأخير فسأركز على أصول هذه المكملات وأشير إليها إشارة مختصرة، بحيث نكون مررنا على زبدة الكتاب وفحواه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. ننتظر الأسئلة من أحبابنا الكرام إن كان أحد عنده سؤال أو استفسار قبل أن ينفض جمعنا. يا رب. الله يرزقك. بالنسبة للعيد أتوقع نسمع عندنا في الأردن من الأحد أو الاثنين. وإذا كان إذا 29 رمضان وهذا الذي يظهر السياق واتجه نحوه، فسيكون الأحد في الأغلب، سيكون الأغلب الأحد 28. نعم، يوم السبت، يوم السبت 28 رمضان. السبت 28؟ نعم. إذن العيد سيكون 2 أو 3 تقريبا في الأردن، 2 أو 3. إذا أظن معنا مجلسان، معنا مجلس السبت ومجلس الأحد، أظن معنا مجلسان للتعليق على هذا الكتاب إن شاء الله. طيب، في أحد عنده سؤال شيخ عبد الرحمن؟ نعم شيخ، هناك مجموعة من الأسئلة. تفضل. هذا السؤال يقول: الذي يراقب قلبه ويحفظ قلبه من المحرمات، ولكنه أحيانا يكون حالة بين هاتين الحالتين، هل يكون في مرتبة المراقبة؟ الآن وجودك في مرتبة المراقبة هو احتفاءك واهتمامك بهذا الموضوع. الآن أحبابي الكرام، نحن لا نطالب الإنسان بمثالية. قضية أنك لن ترد على قلبك خطرات سيئة هذا صعب جدا، وهذه مثالية لا نحتاجها، وإنما ما نحتاجه أن تبقى في ميدان المراقبة. ما دمت إذا فكرت بخطرات سيئة بتكره نفسك وتستحقرها وتذلها وترغمها على التغيير والإصلاح، فأنت في مرتبة المراقبة حتى لو عدت إلى خطرات سيئة أخرى. المهم أن تبقى مراقبا، كلما تسللت خطرة من الخطرات السيئة تحاول أن تطردها. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الشيخ ربنا قال في سورة الأعراف يعني المتقون الشيطان يحاول أن يتسلل إلى قلوبهم، خطرة بتتسلل من هون، خطرة بتتسلل من هون، خطرة بتتسلل من هون. إيش وظيفة المتقي؟ أنه أول ما تأتي خطرة كأنه عنده حساسات أو أجهزة إنذار، أول ما تأتي الخطرات السيئة إلى قلبه أجهزة الإنذار بتشتغل، فيطردها سريعا. أما أن تظن نفسك لن تأتي عليك خطرات سيئة أو لن تضعف، لا، هذا حقيقة نوع من المثالية الزائدة لا يطالب بها الإنسان. الإنسان خلق ضعيفا، خلق بطبعه العصيان والذنوب، لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يرى منك شغل، يرى منك عمل، يرى منك اهتمام بالإصلاح، اهتمام بالمراقبة، وهذا هو مشهد المراقبة الذي يتكلمون عنه. طبعا هو حقيقة مع الوقت يصبح حجم الخطرات السيئة بقل، يعني الذي لا يراقب قلبه خلينا نقول تأتي في اليوم 100 خاطرة سيئة، مع المراقبة الأصل أنه منسوب الخطرات السيئة يقل، يصير مثلا 20-30 وهكذا، لكن أن تعدم تماما أظن هذا مرتقا صعبا. كيف يحمل المرء نفسه على استحضار الذل بين يدي الله؟ أولا عليك أن تتفكر أن كل حركات الصلاة الظاهرة المراد منها استحضار الذل، يعني أنا لما أقول الله أكبر وأضع عيني في الأرض أليس هذا هو الخشوع؟ ما بصير أكون أنظر يمينا وشمالا، تكون عيني في الأرض. لماذا العين في الأرض؟ لأنه هذه وقفة الذليل بين يدي سيده. الركوع، استحضارك الركوع، عملية الركوع هذا لا يكون إلا ذلا، لذلك الشريعة الإسلامية تنهى الإنسان أن يركع لغير الله، تنهى وتحرم أن يسجد لغير الله. ليه؟ لأن الركوع والسجود هي عنوان الذل والافتقار، ولا ينبغي للمؤمن أن يذل وجهه ورأسه إلا للملك القيوم. فإذا عليك أن تتفكر في حركات الظاهر حتى يدخل ذلك إلى الباطن. إذا نظرت أنا ليش بنظر للأرض؟ لماذا ما أرفع بصري إلى السماء؟ والله أنا أنظر للأرض لأنني واقف بين يدي سيد وإله وخالق، هذا الذي يجعلني أضع عيني في الأرض. هنا نعم ستخشع وتذل. إذا ركعت فكر أنا ليش بركع؟ أنا لمن أركع؟ هاي الحركة، حركة الركوع، حركة السؤال، أنا لماذا أضع جبهتي على الأرض وأمرغ جبيني وأقول سبحان ربي الأعلى؟ لماذا أفعل هذه الحركات؟ هيك أنا بفعلها هكذا؟ لا، أكيد هذه الحركات لها مغزى. المراد منها إذا ركعت أن أستحضر أن هذا الركوع هو إذلال للنفس بين يدي الخالق. إذا سجدت احكي مع نفسك أنا ليش بسجد؟ لمن أسجد؟ ليش أنا واضع جبهتي على الأرض؟ سيكون الجواب أنا سجدت تذللا وخضوعا لمولاي. إذا كنت تفعل حركات الصلاة وأنت تفكر فيها بهذا المنطق، حينئذ سيبدأ الذل والخضوع يدخل إلى قلبك. أما إذا أنت تضع عينك في الأرض ولا تنتبه لماذا وضعتها، ركعت ومش منتبه ليش بركع، سجدت ومش منتبه ليش سجدت، بالتأكيد لن تشعر بأي شكل من أشكال الذل والافتقار بهذه المنظومة. إذا حاول أن تترجم كل فعل من أفعال الصلاة إلى ذل وافتقار وتفهم المغزى منه، أظن أن هذا سينعكس على باطنك والله تعالى أعلم. هل يصح أن يقال أن العبادة لابد أن تكون صحيحة؟ لا، ليس الآن نحن نوقن أن الله لم يكلفنا شيء لا نطيقه. هل يوجد عبادة من العبادات خارجة عن طاقة البشر؟ لا يوجد. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يوجد شيء خارج طاقة البشر، لكن هذا لا يعني أنه لا توجد مشقة مصحوبة مع العبادة، لكنها مشقة معتادة، يعني الصيام ما في مشقة، في مشقة لكنها مشقة متحملة، بدك تصبر لك شوي. قيام الليل، تأتي على قيام الليل الساعة الثانية، في مشقة لكن بدي أصبر، بدي أتحمل، ما بدي أكون دائما كسول. الزكاة وإنفاق الأموال في سبيل الله، أنا أقول لك ما في مشقة، في مشقة لكن بدك تجبر نفسك وتأطرها. فالقول بأنه لا يوجد مشقة أبدا في العبادة هذا ما هو صحيح، لكن ماذا نقول؟ نقول الإنسان إذا تحمل مشاق العبادات حولها الله إلى أنس، فيصبح يستلذ في قيام الليل ويصل إلى مرتبة تتجافى جنوبهم عن المضاجع. فابتداء العبادات يكون فيها مشقة وبدك تأطر نفسك عليها، لكن مع الوقت تصبح هذه المشقة تلذذ. يعني بعض الناس أنا أعرفهم والله الإنفاق بالنسبة له لذة، لذة لذة لذة أن يشعر أنه ينفق في سبيل الله. ما أنت تقول يعني أنا بنظر لنفسي، طب أنا والله شيخ ماسك وأنا بطلع دينار يعني بصيبني سكتة قلبي، بقول لك وهذا الرجل ما شاء الله يده ساحبة مبسوط وفرحان لأنه هو تحمل في البداية فحول الله المشقة إلى أنس. فالعبادات فيها مشاق متحملة يجب أن تعود نفسك على استحمالها، ومن تعود عليها تصبح أنسا ولذة مع الوقت. نعم. يعني هل يعني يسر هل هو مشروع أم لا إغماض العينين؟ نعم. الآن بعض المذاهب ومنها مذهب الحنابلة يقولون يكره إغماض العينين، وقالوا أن هذا به تشبه بصلاة المجوس أو بعض الأديان. لكن ابن القيم رحمة الله عليه يعني رجح أن ذلك لا حرج فيه إذا شعر الإنسان بوجود الملهيات من حوله. قال لا حرج أن يغمض الإنسان عينيه ليستحضر وليبعد الملهيات والشواغل التي تأتي. يعني الأصل أن تفتح عينيك، لكن لو كان هناك شواغل من زخارف في المساجد، من ناس تذهب وتأتي، وتشعر أن قلبك لن يحضر في الصلاة إلا بإغماض عينيك، فابن القيم يقول أغمضها، فإن مصلحة الإغماض تحقق الخشوع، وهذا أولى من قضية أن بعض الأديان تغلق بصرها في أثناء تعبداتهم، وإن كان هذا أصلاً هو يحتاج إلى إثبات علمي أكثر وأكثر، يعني لا يوجد شيء مستيقا في هذا حتى نقول بالكراهة. فالمهم يعني مسألة فيها سعة، والله تعالى أعلم. الشيخ السؤال عن السجود بالذات، أنا بقول لك يعني المسألة أقول والله أعلم أن فيها سعة، والخلاف فيها سائغ وسهل، ولا تصل للحرمة أصلا، يعني أن تقول حرام ما في حرام، لكن وما بين الكراهة والإباحة والمشروعية، يعني أظن المسألة فيها سعة والله تعالى أعلم، خاصة إذا كان هناك ملهيات ومشغلات يمكن للإنسان أن يغمض عينيه استحضارا للذل والافتقار بين يدي مولاه. شيخ، أخذ العهد بين الصحبة الصالحة لأن الناجي منهم يأخذ بيد أخيه يوم القيامة، هل يجوز فعل ذلك؟ إذا كان هذا عهدا يحفز الإخوة على العمل وتشمير الساعد فلا حرج فيه إن شاء الله. يعني نتعاهد أن نلتقي في الجنة مثلا، بعض الإخوة يقول نتعاهد أن نلتقي في الجنة، وماذا يقصدون بذلك؟ طبعا تحميس النفس أنه خلاص في عهد بيننا، ملتقانا جنات النعيم، تمام. فهذا من العهود الجميلة الرائعة التي تدفع الإنسان وتحمسه للعمل وللعطاء، لأنه لا يريد أن يأتي يوم القيامة فإخوانه يحلقون في جنات النعيم وهو يكون أخلف الموعد معهم. فالمراد من ذلك تشمير ساعد الجد وتحفيز النفس على العمل، وأن يبقى الإنسان متذكرا لعهده مع أصدقائه، اللهم كما جمعتنا في الدنيا فنسألك أن تجمعنا في الآخرة، ومثل هذا لا حرج فيه إن شاء الله، لا حرج. طب طيب شيخ، أنه قد يكون أحدهم صالح ومصلح والثاني بخلاف ذلك ويأخذ العهد؟ لا، هو الآن يعني أنت لا تأخذ العهد على إنسان يعني في غيه وضلاله ويريد أن يبقى في غيه وضلاله، وتقول له يلا نتعاهدنا نلتقي في الجنة وهو يريد أن يبقى على غيه وضلاله، مش راح ينفع. هو هذا العهد إنما المراد به الدعوة إلى إصلاح النفس. فمثلا إذا هو إنسان يريد أن يتوب ويريد أن يصلح ويلحق بصاحبه المصلح فيقول له يا فلان يلا عاهدنا إن شاء الله إنه إحنا وياك نلتقي في الجنة، ويقول لك أبشر خلص من اليوم إن شاء الله سنعمل أعمال الصالحين لنلتقي. إذا كان فيه دعوة للإصلاح وللتغيير هذا لا إشكال فيه، أما أن يتعاهد مع إنسان وذاك الإنسان مصر على غيه وضلاله وبعده ولا يريد أن يصلح فهذا من العبث الغير مشروع. فينتبه أن طبيعة هذا العهد هو تشمير للجنة، تشمير للأعمال الصالحة، وليس المراد منه مجرد هكذا كلام ويمشي، يعني زي ما يقول لا بد أن ينتبه إلى طبيعة هذه العهود والمواثيق. انتهت؟ طيب نلتقي إن شاء الله أحبابنا الكرام. فهناك سؤال أظنه هنا على اليوتيوب، كيف نجمع بين تولد علم التكوين للإنسان وبين حديث يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك؟ لا، هذا موضوع آخر، قضية من خلق ربك هذه التسلسل في الخطرات والوساوس، أن الشيطان يريدك أن تتسلسل في الخطرات والوساوس حتى تقول من خلق الله، هذا هو السؤال الذي يحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أن تنظر في الأشياء المشاهدة في هذا الكون في السحاب والرياح والأمطار وتنظر إلى تولداتها مع علمك بأن الخالق والمرسل والباعث والله سبحانه وتعالى، هذا موضوع آخر تماما. يجب أن توقن أن كل شيء موجود في هذا الكون هو من خلق الله، وأن هذه الأشياء التي نراها في حياتنا من الأشجار والبهائم والدواب، هذه التولدات كلها بمشيئة الله وخلق الله. لكن إذا شعرت أن هذه الوساوس عم ترتقي، حتى هي لا ترتقي، هي تسفل، إذا شعرت أن هذه الوساوس تريد أن تأخذك بعيداً في تسلسل ذهني وفكري حتى تقول لك من خلق الله، هنا تقف وتقول أعوذ بالله، وتعرف أن هنا الشيطان أراد أن يجرك من من الحيز المشروع إلى الحيز المردود. فأنا أفكر في هذا الكون بصورة طبيعية، أو لم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. مطلوب مني أتفكر، لكنني بنتبه أن الشيطان لا يجرني ولا يسحبني إلى الساحة المحرمة، منتبه إلى هذا. جزاكم الله جميعا على الحضور والانتباه. موعدنا الأربعاء إن شاء الله مع تدبر سورة مريم الصفحة الأخيرة بإذن الله. نلقاكم على خير ومودة ومحبة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.